تنادي فلس تحلم ان تكون زيه تبغى تندعس يلا حيه ما في عنا تيت مشاكل طلقه براسه تنهي مسير راسك بتعلق على الباب بالدم بيملح كل مكان راح تردب وتقول يا ريت ما جيت واعمل نحن عذر عمك ريمكس ناهي مسيره كل من قال انه ضعيف نصيحه لا تكون ضميرك لانه موتك حيكون مخيف يجزر راسك لانه جزار ما في عندك اي خيار انك تموت او انه تموت اخر حل ممكن تختار بالليجل تاون نرفع رؤوس ما رفعش عنا من قبل بالنسبة لك نحن كابوس فلا تتحدى عنا يا طبل نحن الأول وراح نردد اسم إليجل تاون في القمة وين ما راح تجيت ودورت وراح تلاقي بالاسم حكمة ديفرز تحلم ان تكون زيه تبغى تندعس يلا حيه ما في عنا تيت مشاقل طلق براسه تنهي مسيره